نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقرأ عبد المهد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مزمومة صدقة، يعني في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك يوم القيامة بها 700 ناقة مزمومة. أخرجه مسلم في الصحيح. عن أبي مسعود، هو ابن مسعود، ها؟ أبي مسعود، أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مزمومة، أي مخطومة، أي في خطامها، في أنفها حبل يوضع ليشد ويترك ويسهل لأجل أن تسير الناقة حسب ما يشاء الراكب. قال: جاء بناقة مزمومة، زمام حبل، لكن أراد أن يقول أن الناقة التي أتى بها الجمل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم موفور عليه المتاع، حتى الزمام كان به موجود، جعلها صدقة في سبيل الله وأودعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال صدقة في سبيل الله كأنه عني بها الجهاد، وقال له صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة. هكذا في المسلم، في المسند، تقديم بها قبل يوم القيامة، هنا في النص: لك يوم القيامة بها 700 ناقة مزمومة، أي بها زمام. يوم جاء الرجل بهذه الناقة في سبيل الله، بشره صلى الله عليه وسلم: لك، قد قدم، لم يقل صلى الله عليه وسلم: بهذه الناقة يوم القيامة لك كذا، إنما قدم لك تسريعا للبشرى للأعراب، أي أنت قدمت هذه الصدقة في سبيل الله، إذا أطلق في سبيل الله يعني به الجهاد، لك بها يوم القيامة 700 ناقة مزمومة، أي معها زمام. هذا الحديث يفيد على أن الصدقة في الجهاد 700 ضعف، أما الصدقة حسنة، مجرد الحسنة في غير سبيل الله، أي في غير الجهاد، 10 أضعاف، ويضاعف الله لمن يشاء. وأقصى الأعداد إذا كانت في الجهاد 700، والله يضاعف لمن يشاء، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فدل على أن النفقة في الجهاد غير النفقة في غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لك يوم القيامة بها 700 ناقة مزمومة. يوم القيامة في العرض والحساب أو في الجنة؟ قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مزمومة. ابن آدم في الجنة إذا اشتهى شيئا وجده، ولهم فيها ما يدعون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ما اشتهيته وجد، فإن اشتهيت نوقا وجمالا جاء لك بها. فلما قال لك بها 700 ناقة ب700 لك بها يوم القيامة 700 ناقة مزمومة، لما قال يوم القيامة ولم يقل في الجنة تحتمل أنها في الجنة وأنها يوم القيامة. فإن كانت يوم القيامة ما الفوائد بهذه 700؟ يقال له أن لك بها أجر 700 ناقة مزمومة، الناقة التي بها زمامها أغلى من الناقة غير المخطومة، فكأن أجرها موفور بها، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ادخر لك من الأجر ما يعادل 700 مثل ما قدمته في سبيل الله. هذا فيه إغراء للمؤمنين والمسلمين أنهم إذا سمعوا جهادا قائم أو أن أمة اعتدي عليها أن تسارع وتنفق ولو ريال واحد، فإن النفق فيه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل في كتابه يخبراني بأن الصدقة 700 ضعف. أسأله سبحانه أن يرقق قلوبنا ويصرف عنا البخل ويجعلنا من أهل الجود والكرم ممن ينفق ماله في سبيل الله. اللي ما استطاع يجاهد ببدنه يجاهد بماله، فمن عجز عن كليهما فالدعاء عريض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تنصرون إلا بضعفائكم، أي بدعائهم. نعم. وعن قريب الفاتح الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتب 700 ضعف. عن خريب بن فاتك الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت 700 ضعف. من أنفق نفقة، الإنفاق إخراج الشيء من ملكك فيذهب عن الملك، وأما الإعطاء فقد تعطيه لغير الملك، تعطيه لأجل أن يتصرف فيه ثم يعيده إليك، تعطيه لأجل العارية. أما إذا قلت أنفق معناها أخرجها ولا تعود إليه. فيقول صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت 700 ضعف. ضعف الشيء وضعفيه بمعنى مثله، هكذا في اللغة العربية، ضعفيه وضعفه بمعنى مثليه أو مثله على خلافه. فمنهم من يقول أنها بمعنى مثله فيوافق لك بها 700 ناقة مخطومة. وإن قلنا الضعف والضعفين بمعنى المثلين فيكون بمعنى 700 و700 1400. أسأله سبحانه أن يتم لنا الأجر ويعيننا على طاعته والإنفاق في سبيله. نعم. وعن أبي يحيى قريب بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس 4 والأعمال 6 فموجبات ومثل بمثل. فموجبتان، صلح فموجبتان، فموجبتان ومثل بمثل، وعشرة أضعاف و700 ضعف. فمن مات كافرا وجبت له النار، ومن مات مؤمنا وجبت له الجنة، والعبد يعمل بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها. العبد يهدي مهم بالحسنة فتكتب له حسنة، والعبد يعمل بالحسنة فتكتب له 10، والعبد ينفق النفقة في سبيل الله فيضاعف له 700 ضعف. والناس 4 فموسع عليه في الدنيا، وموسع عليه في الآخرة، وموسع عليه في الدنيا، ومقتر عليه في الآخرة، ومقتر عليه في الدنيا، وموسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. الحديث روي من عدة طرق، أخرجه الطبراني والحاكم وغيره، أخرجه البخاري في كتابه التاريخ الكبير. يقول خريب بن فاتك الأسد الذي روى من أنفق نفقة في سبيل الله فله 700 ضعف يروي هذا الحديث. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس 4 والأعمال 6. قسم الناس إلى 4 أصناف، وقسم أعمال الناس إلى 6 أصناف. الناس 4 أي 4 أنواع، أي في هذه الدنيا، وإلا في الآخر الله عز وجل يقول: فكنتم أزواجا 3، السابقون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يوم القيامة 3 أصناف. وأما في هذه الدنيا فقسمهم صلى الله عليه وسلم 4، والأعمال 6. ثم بدأ في تقسيم الأعمال، قال: موجبتان، عمل موجب إلى الجنة وعمل موجب إلى النار، فموجبتان، وعمل مثل بمثل، وعمل بعشرة أضعاف، و700 ضعف. ثم بدأ يفصل، يقول: فمن مات، صلى الله عليه وسلم يقول: فمن مات كافرا وجبت له النار. هذه الموجبتان، فدل على أن الموجبتان الكفر موجب للنار، فمن مات كافرا وجبت له النار، فمن مات مؤمنا وجبت له الجنة، حق له أن يدخل الجنة، وذاك والعياذ بالله حق له أن يدخل النار. فالموجبتان التي توجب دخول الجنة والتي توجب دخول النار. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لما قال مثل بمثل: والعبد يعمل بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا من رحمة الله بالعبد أنه لا يضاعف عليه السيئات، إذا جاء بالسيئة كتبت له سيئة واحدة فلا يجزى إلا بمثلها. والسيئات تختلف، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، ومنها ما يستوجب غضب الله ولعنته، ومنها والعياذ بالله ما يخلط صاحبه في النار. الإنسان لا يستصغر، أيما سيئة فبحق الله عز وجل عظيمة. يقول: والعبد يعمل بالسيئة فلا يجزى إلا بمثلها، والعبد يهم بالحسنة فتكتب له حسنة. الهم غير العزم، الهم غير الوسوسة. الوسوسة خاطر في القلب، ثم إذا ارتقى درجة أصبح هما، تحمرت الفكرة وبدأ شيء من عزيمة ولم يعزم. فإذا تصورت الفكرة وبدأ الخاطر وجالت النفس، فكر كيف يخطو، فإذا عزم بدأت الخطوات. الخطوات إما بالقدم أو باليد أو بالحركة، فإن أراد السرقة تقنع ولبس كذا وخطى الخطوات، فإذا قصد وترصد مد يده إلى الشيء الذي يريد أخذه. فيقول: من هم بالسيئة اعتملها في قلبه، لأنه لو قصد وعزم هذا شيء آخر سيأتينا الآن، لكن هنا مجرد هم، هم بالسيئة وهم بالحسنة فتكتب له حسنة. هم بالحسنة وما عملها، رأى مسكين وهم أن يتصدق له، بمعنى قال لو أعطيته، لكن ما تحرك ولم يمد يده إلى جيبه، ثم ترك ولم يعمل بهذه الحسنة. فإن مجرد همه وقصده إلى فعل الحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. انظروا إلى رحمة الله ولطفه بعباده، هذا للمؤمن فقط. ولذا أبو هريرة الراوي لما روى مثل هذا الحديث قال ولا يهلك على الله إلا هالك. ما أحد يروح الجنة إلا إنسان في غاية الخبث والدناءة لا يستحق أن يشم رائحة الجنة، لأن كان الهم ولا يعمل بموجبه يكتب الله له حسنة، والسيئة إن لم يعملها لا تكتب له سيئة، وإذا تركها لله كتبت له حسنة. ودل على أنه لا يستوجب النار إلا من غطت نفسه الشريرة وأعماله السيئة جميع أوقاته وحياته، فهذا يستوجب النار. ولا يهلك على الله إلا هالك. فمن هم بالحسنة، والعبد يهم بالحسنة فتكتب له حسنة وإن لم يعملها، والعبد يعمل بالحسنة فتكتب له عشرا، فإذا قام وتصدق فإن الله عز وجل يجعل مكان الحسنة عشر أمثالها، يؤتيه من الحسنات عشر حسنات مقابل تلك الحسنة الواحدة. هذا من لطف الله ورحمته وكرمه بعباده. إذا كانت الحسنة بعشر حسنات، من رزق اليقين وآمن بالله ربا وبرسوله نبيا، آمنت بالرسول أنه نبي مرسل إليك تصدقه على ما يقول، فلا بد من اليقين. فمن عمل أن الحسنة بعشر أمثالها أكثر من صلوات النوافل وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من التسبيح والاستغفار، وانوي في قلبك الجهاد وإن لم تفعل، إذا تيسر لك فجاهد، وإن لم يتيسر فليكون في قلبك ذلك، فإن مجرد ذلك في القلب وعمله في القلب فإن الله يكتب لك بها حسنة. والعبد يعمل بالحسنة فتكتب له عشرة، فإذا عملها كتب الله له عشر حسنات. والعبد ينفق نفقة في سبيل الله فيضاعف له 700 ضعف. هذا الشاهد أورده البيهقي رحمه الله لهذه النكتة، أن النفقة في غير سبيل الله، إذا أطلق سبيل الله الجهاد، النفقة لوجه الله وابتغاء مرضاته بعشر حسنات، الله يضاعف لمن يشاء. وإذا كانت في الجهاد، كيف يكون في الجهاد؟ أنت مجاهد وتأكل، تنفق لأجل أن تأكل، هذه نفقة في سبيل الله. تدعو شريكك ليشاركك في الطعام، هذه نفقة في سبيل الله، هذا واضح أليس كذلك؟ لكن الذي يخفى على الناس أن هذا المجاهد ترك أهلا فتخلفه في أهله تنفق عليهم، هذه نفقة في سبيل الله. هذا الذي ذهب أن يجاهد ما عنده ما يركب به، ما عنده ناقة، فاشتريت له المركوب أو استأجرت له ما يركب به، هذه نفقة في سبيل الله. وجدت هناك ليس لهم طعام فشريت لهم طعام فبعثته لهم، هذه نفقة في سبيل الله. والحسنة 700 ضعف، والحسنة 700 ضعف. والجهاد إذا تعين إن لم يكن بالبدن فبالمال، فإن عجزت فبالقلب، ادعو الله من لسانك. ثم يقال والعبد ينفق نفقة في سبيل الله فيضاعف له 700 ضعف. انتهينا من الأقسام، موجبتان ومثل بمثل، والحسنة يهم بها العبد والسيئة يهم بها العبد. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى تقسيم الناس 4 أقسام. يقول صلى الله عليه وسلم العبد إذا هم بالسيئة ما تكتب له سيئة، وإن هم بالسيئة ثم تذكر خوف الله وخشيته كتبت له حسنة. أراد أن يقول كلمة سوء فتذكر أنها تكتب عليه فحطم أنفه وألجم لسانه خشية الله عز وجل. تكتب له حسنة ولا سيئة؟ تكتب له حسنة، لأنه تركها لله عز وجل. وأما إن تركها تهاون وكسل فهذه لا تكتب له. من رحمة الله أن الله لا يكتب السيئات إلا إذا تكلم بها العبد أو عمل بها. وإذا تركها عزم على السيئة ثم تركها، العزم غير الهم، عزم وقصد، وبعض أهل العلم جعل القصد والهم العزم واحد. العزم لأن في ناس يخلطون بين الأمرين، كثير ما يلتبس على الناس في الحج وأسئلة كثيرة ترد، يقول عزمت على الحج والعمرة وما أحرمت، يريد بالعزم أنه فكر وقرر في نفسه أن يأتي بعمرة ثم يتجاوز الميقات ويذهب إلى جدة ويقول أنا تجاوزت الميقات. هذا العزم ليس هو المقصود في تجاوز الميقات. إذا وصلت الميقات لابد من أمر غير العزم وهو القصد وهي النية. فاستحضر أنك مريد الحج أو العمرة قاصدا بيت الله في هذا النسك، فإذا تجاوزت ولم تلبي أي لم تدخل في النسك فعليك دم لأنك تجاوزت الميقات دون إحرام. أما مجرد العزم ولك نية هل يسمى رغبات؟ هذه ما الإنسان لا يأخذ بها ولا يسمى أنه دخل في النسك. لكن إذا كان هناك القصد والنية لا يصح تجاوز الميقات إلا وأنت ناوٍ. فهنا قال عزم وقصد الفعل السيء ثم تركه لمانع اقتضى ذلك، رأى أن أناس يترصدونه، وجد أن رقيب يطلع عليه، وجد أن الباب الذي أراد كسره مقفل ومحكم بالأقفال عالجه فلم ينفتح له، جاءت موانع حيلة بينه وبين ما يشتهي من السيئات، هذه تكتب له إيه؟ هذه تكتب له سيئة. فليقال الإنسان ربنا عز وجل يقول أنه لا يؤاخذ العبد إلا بما عمل، هذا ما عمل، يقول هنا عمل، لأن العزم تحرك وإرادة فصارت حركة، فجاء مانع منعه من تنفيذ الحركة، فهناك سيئة قائمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المؤمنان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله علمنا القاتل لأنه ارتكب إثما، فما بال المقتول؟ ليه ذنب المقتول يدخل النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه معه السيف وتحرك وقابله ورفع السيف ما تمكن، فأخذ بالسيء ولا ما أخذ؟ أخذ بالهم والعزم والقصد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، أي أربعة أصناف، فموسع عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة. موسع عليه في الدنيا أي أن الله أعطاه سعة في المال والرزق والصحة والعافية والهناء، وهو أسعد الناس في هذه الدنيا، هذا لا يكون إلا المؤمن. المؤمن أسعد الناس في دنياه، وإن رأيت الكافر يلبس أفخر الثياب ويركب أفخر المركوبات فإنه لا يكون في سعادة نفسية ولا راحة وطمأنينة وسكينة ما يجدها قلب هذا المسلم الذي فقد الدنيا، فهو أسعد الناس. هذه الموازين يعرفها من أيقن بالله ربا، لأنه هو القائل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أصحاب المعاصي كما يقول التابعي رضي الله عنه الحسن البصري قال وإن طقطقت بهم البراذين، البرذون حيوان دون الفرس يركبه أهل التكاثر في الدنيا، فيه فخر وخيلاء ومشيته تعجب، قال هؤلاء لو ركبوا هذه الدواب وهملجت بهم وتبختروا فإن ذل المعصية في قلوبهم، ترى قلوبهم منكسرة، وإن رأيت أنوفهم عالية فقلوبهم منكسرة. ولا أذل وأتعس في الدنيا من إنسان قلبه جريح وهو متطامن ذلا ومعصية. فيقول صلى الله عليه وسلم: الناس أربعة، موسع عليه في الدنيا، موسع عليه في الآخرة. وموسع عليه في الدنيا ومقتر عليه في الآخرة. وإنسان وسع له في دنياه أموال وخدم ومركوبات وغيره، ويوم القيامة ضيق عليه، نسأل الله السلامة السعادة يوم القيامة، ضيقت عليه الأمور في الآخرة والعياذ بالله. ثم قال: صنف آخر، ومقتر عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة، وآخر فقير في دنياه ويوسع الله عليه يوم القيامة. هؤلاء الأصناف الأربعة. يقول صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال ذلك، ما هو مجرد التقسيم أن الناس يتوسع عليه في الدنيا ويوسع عليه في الآخرة، ويقتر عليه في الدنيا ويقتر عليه في الآخرة، يوسع عليه في الدنيا ويقتر عليه في الآخرة، ويقتر عليه في الدنيا ويوسع عليه في الآخرة. هذا التقسيم قد يشاهده الناس يقول: ثم ما الفائدة، علمنا ذلك أن الناس هكذا. فلا، ليس هذا المقصود. المقصود تعلم أن الله عز وجل قضى وحكم أن من الناس شقي وسعيد، أن الناس مكتوب في علم الله من يكون كذا ومن يكون كذا. فإذا رأيت سعيدا في الدنيا لا تظن أن ذلك يكون في الآخرة كذلك، لا، إنما هي الأعمال ليست الأموال ولا المظاهر. الله عز وجل اعلم، يقول سبحانه: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الآية التي في سورة الحديد: اعلموا أن الله، ارفع صوتك، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فإذا رأيت من تكاثر في الأموال وتفاخر في الأولاد وتفاخر بما عنده لا تظن أنه كذلك يوم القيامة، إنما هي الأعمال. فالحديث يفيد أن الإنسان لا يحتقر الفقير، قد يكون أكرم عند الله من ألف من أولئك الذين يتبخترون في حلل الثياب. ثم كذلك لا تتكبر على من وسع الله عليه في دنياه إذا كان صالحا، لا تدري ما ادخر الله له يوم القيامة، إنما هي الأعمال. فالإنسان إنما يحب لله ويبغض لله، في أعلى درجات الإيمان. موازين العلاقات بين الناس ما تكون حسب الأموال كما هو الجاري بين الناس، ولا النصر والتأييد حسب ما عند الناس من القوى، لا، ليس كذلك. العلاقات بين الناس الحب في الله والبغض في الله، بقدر ما عندهم من الصالحات والاستقامة فليكن حبك له، وبقدر ما يعصي الله ويبتعد عنه يكون بغضك له. هذه هي الموازين. من كان هذا في قلبه فذاك أعلى درجات الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ودع عنك موازين الناس، هذا ميزان الله عز وجل وهو الميزان القسط. فلما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الأقسام أربعة لتعلم أن من استقام فإنه عند الله بمنزلة، ومن خرج عن ذلك فإن الله سيلاقيه ويوفيه حسابه. نسأله سبحانه الاستقامة في الدنيا والآخرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وشقي في الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من سوء الحالين. نعم. وأخبرنا مسلمة بن جعفر البجلي فذكره في إسناده ومعناه غير أنه زاد عند الهم بالحسنة تكتب له حسنة وعشرة أضعاف، والعبد يعمل بالحسنة وتكتب له عشرة وسبعمائة ضعف، وقال في آخره ومقدور عليه في الدنيا والآخرة. يعني أراد أن يقول في طريق آخر مع تغيير في اللفظ. نعم، اقرأ ما بعده. وعن عياض بن عقيل قال دخلت على أبي عبيدة بن الجراح فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة. هذا الحديث في مسند أحمد وهو حديث طويل. يقول عياض بن غطيف قال دخلت على أبي عبيدة بن الجراح يعوده من شكوى نزلت به، يعني كان مريض فعلا، قال فدخل عليه فرآه